القاهرة. غني لي شوي شوي، غني لي وخد عيني نغنى واتي أسهر ليلاتي، أقول لك أنت اللي جوا ذاتي. علي صوتك بالغنى لسه الأغاني ممكنة. نبحث عن سر المغنى والمعنى مع هالة عبد العال. سر المغنى والمعنى في رمضان. وحوي يا وحوي رحت يا شعبان، وحوي نضحكت يا رمضان. وحوي يا وحوي ويستمر المغنى الأصيل والمعنى الراقي في الشهر الكريم بأغنية الخير والبركة. مستمعين الأعزاء، أصدقاء سر المغنى والمعنى، وما زال البحث جاريا عن المغنى الذي يعيش والمعنى الذي يبقى. والمغنى والمعنى في رمضان لهم مذاق خالص زي ما قلنا من أول الشهر الكريم. والحقيقة أنه مش لا يمكن هيعدي الشهر من غير ما نتكلم عن المسحراتي. المسحراتي هو بنغماته هو سمة من سمات الشهر الكريم. والحقيقة أن فنانين المصريين أبدعوا في هذا النوع من الغناء وهذا النوع من الطرب جامد جدا. بيصررنا في هذه السهرة أن نلتقي بضيفنا الكريم. الحقيقة أنه أنا مش عايز أقول ضيف لأنه هو صاحب البيت. الحقيقة الأستاذ دكتور أشرف عبد الرحمن، الأستاذ بأكاديمية الفنون، صاحب بيت له أيادي خاصة جدا على هذه السهرة منذ بدايتها. أنا بشكرك على هذا التعاون في البرنامج. كل سنة وحضرتك طيبة نمهلة، وإحنا طبعا حاجات كتيرة نتعاملنا مع بعض، وبيسعدني طبعا إن أنا دايما إحنا حماسنا على فكرة الجني السنة اللي فاتت. طبعا في رمضان لنا دايما يعني حلقات وسهرات جميلة لم أنساها إطلاقا يعني، وحضرتك بتديني طاقة إيجابية إن أنا أقول كل اللي عدت. لا ربنا يخليك. اصحى يا نايم اصحى يا نايم، اصحى واحد الدايم، وقول نويت بكرة نحييت الشهر الصايم والفجر قايم. اصحى يا نايم واحد الرزاق، رمضان كريم. مسحراتي على طريقة من أقراتي ورا الحقيقة، 60 دقيقة في كل ساعة مهيش براعة لو فن دام في كل كلمة من الكلام. اصحى يا نايم واحد الرزاق، رمضان كريم. في كل كلمة من الكلام حضنت حزمة شدت حزام، يطرح زماني بلح سماني من الأمان عالي عليا. يا ليل يا عين أصبر شوية شويتين، وأفضل أجاهد بقلبي جامد فلا أضام. في كل كلمة من الكلام حضنت حزمة شدت حزام. وانا المغني ولجل اني دم شبابي انقص منابي من السنابل لكن منابل امل تمام. في كل كلمة من الكلام حضنت حزمة شدت حزام ومشيت بهمة الى الامام. والمشي طبلي والدقة على طبلي ناس كانوا قبلي قالوا في الأمثال الرجل الدب مطرح ما تحب. وأنا صنعتي مسحراتي في البلد جوال حبيت ودبيت كامل وكل شبر وحتة من بلدي حتة من كبدي حتة من موال بين اليمن واليمامة ياما قلبي هام. وبوجد من نجد لديار النجف والشام وفي مصر أطيب مقام السيدة وإمام. وفي تونس الخضرا بتنور من الأكمام وفي المغارب مضارب للعرب وخيام. كأني من سالف الأزمان إلى زمني ورست كل الهوى والعشق الى زماني. اصحى يا نايم اصحى يا نايم اصحى واحد الدايم. السعي للصوم خير من النوم دلالي سمحه نجومها سبحه. اصحى يا نايم يا نايم اصحى واحد الرزاق. زي ما قلت المسحراتي له نغماته الخاصة جدا. أنا عايزة قبل ما أعرف من فنانيننا الكبار اللي تناولوا المسحراتي ونحن عارفينهم نغمة المسحراتي الثابتة دي أنا ليه مش بحس برتابة معها مع أنها ثابتة؟ لأن هو النغمة الثابتة دي هي أصبحت تيمة مميزة للمسحراتي. وفي نفس الوقت الكلام هو اللي بقى متغير ما بين كل تيم تم تم تم تم وبعد كده بيقول كلام. الميزة هنا في المسحراتي ان هذه النغمة البسيطة اي حد يقدر يقولها ومريحة للأذن يعني. وما فيش صخب فيها يعني مش مزعجة فعلا. مظبوط. يعني في طبعا دلوقتي مغنيين بيقولوا على نفسهم شعبين بيغنوا بنغمة واحدة بتبقى مزعجة. دي بتبقى مزعجة علشان الايقاعات اللي بيستخدموها ايقاعات صاخبة. ده ايقاع مريح اساسا. تم تم تم تم ويبدا ايه يعني يقول اللحن بتاعه. لان المسحراتي بالنسبه لسيد مكاوي هو الاساس طبعا. انا عايز اقول ان هو مش اول واحد على فكره. نبتدي بقى رحله الاستاذ الدكتور اشرف عبد الرحمن من البدايه. مين قبل لسيد مكاوي؟ طبعا فكره المسحراتي هو كلمه مسحراتي هو لفظ مشتق من كلمه السحور. مسحراتي يعني بيسحر الناس يعني. هي طبعا المسحراتي ظهر في مصر عموما من خلال العهد الفاطمي وظهر طبعا الفوانيس والزينه وحاجات اللي يعني هي كل احتفالاتنا الحقيقه بدات من العهد الفاطمي. وفي عهد الدولة الفاطمية كان بيتولى موضوع اللي يصح الناس عشان يوم يتصحروا. في البداية كانت الجنود هي اللي بتتولى الأمر. جنود؟ وبعد كده خصصوا وعينوا رجال مخصوصين عرفوا بالمسحراتي من وقتها واصبح بس طبعا المسحراتي دلوقتي يعني تبع عسكري يعني من الناحيه العسكريه برضو معينين بقى يعني طبعا يعني مدنيين بس معينين بدأوا يدقوا على الأبواب بالعصا كده بحيث ان هم يصحوا الناس. طبعا احنا بنتكلم عن عصور ما كانش فيها لا تلفزيون ولا اي وسائل ترفيه ولا مسرح ولا اي شيء تماما، فكانوا بيناموا من العشاء وطبعا مظبوط. فكان بيحتاج ان لازم حد يصحيه. وهنقول ليه اندثر المسحرات دلوقتي؟ نتيجة التكنولوجيا الحديثة والسهر والانترنت والاضاءات والكهرباء والقنوات الفضائية، العوامل اختلفت تماما. جينا في فترة من الفترات طبعا الإذاعة المصرية افتتحت سنة 1934، فكرة المسحرات لم ترد سوى في فترة يعني قبل التلفزيون طبعا في الأربعينيات والخمسينيات. ظهرت فكرة المسحرات ان الإذاعة المصرية معروف ان كان فيها جزء بتنتج الأغاني وكانت بتوكل للملحنين والمطربين أعمال يعملوها. فكان من ضمن هذه الأعمال إن هم كانوا عايزين الإذاعة كانت بتدي للبعض أو توكل خلال شهر رمضان أنها تقدم حلقات للمسحراتي، وكانت بتعهد إلى ملحنين مثل الملحنين اللي دخلوا في هذا الإطار. كان أحمد صدقي عبد العظيم عبد الحق وكسرين من كانوا بيلحنوا بينا وانا اقول لحضرتك غنى في الحلقات ده ناس كسرين جدا. عبد العزيز محمود، كارم محمود، عبد المطلب. يا مؤمنين بالله، يا موحدين بالله، يا مؤمنين بالله، يا موحدين بالله، قوموا كفاية نوم، هي الحياة كان يوم، وبالصلاة والصوم يرضى علينا الله، يرضى سعود، يا رشاد، يا حج عز الدين، يا امام، يا عم فؤاد، يا مرتضى، يا امين، قوموا اسجدوا لله وسبحوا لله، يا بعد كده لما ظهر المسحرات بقى بالشكل اللي عباس البليدي وناس كتيرين جدا غنوا موضوع المسحرات. ولكن انا هقول ليه اعمالهم ما استمرتش. او ليه ما بنسمعهاش دلوقتي؟ في كتير طبعا من الناس متخيلين ان سيد مكاوي هو الوحيد اللي عمل مسحرات، ولكن قبل سيد مكاوي كان في شخصيه حققت نجاح كبير جدا وهو محمد فوزي. عمل المسحرات، ومحمد فوزي لما عمل المسحرات، محمد فوزي الحقيقه كل ما بتيجي سيرته الدكتور اشرف عبد الرحمن بنكتشف ان احنا حبيبي لم نعطيه حقه اللي يستحقه فعلا يعني. طبعا مع ان كريم محمود وابراهيم حموده وحتى محمد رشدي واندي كل دول غنوا في بالنسبه للحاجات المخصصه بالمسحرات في رمضان، ولكن كانت عباره عن حاجات غناء يعني، كانت عباره عن اغنيه مش مسحرات بدون غير اللي عمله سيد مكاوي. هقول لحضرتك على حاجه، سنه 1955 كان المره الاولى محمد فوزي ان هو يلعب دور المسحراتي في الاذاعه المصريه، وكتبت مجله اهل الفن وقتها نشرت صور لمحمد فوزي. انا مصوره لحضرتك، انا الصور معانا اهي، صور محمد. ده كان سنه 1955، يا صايمين لاحت نجوم السحور. وكان اللي كاتب له الكلمات كان بيرم التونسي. هو اللي كاتب الكلمات كلها بتاع لمحمد فوزي الخاصه بالمسحراتي. طيب كان بقولك مع المسحرات طبعا محمد فوزي يقول يا صايمين لاحت نجوم السحور ويا عباد الله وحض الله انا امدح المولى الغفور الودود اللي تجلت رحمته في الوجود الارض والسماوات عليا شهود. الله، دي كانت كلمات بيرم التونسي. يا عباد الله وحدوا الله، يا عباد الله وحدوا الله، أنا أمدح المولى الغفور الودود اللي تجلت رحمته في الوجود الأرض والسماوات عليا شهود، أشهد له سبحانه بعز سلطانه، أشهد له سبحانه بعز سلطانه، ومن صميم قلبي أشكر له إحسانه، ومن صميم قلبي أشكر له إحسانه. يا مؤمنين يا مؤمنين يا مؤمنين يا مؤمنين، وحدوا الله الله الله. سبح إله العرش واخضع إليه، هو الوحيد اللي انت رزقك عليه. سبح إله العرش واخضع إليه، هو الوحيد اللي انت رزقك عليه، الملك والملكوت عطيه ايديك. مرة ينظر لك سبحانه لابد يغفر لك سبحانه لو مرة ينظر لك سبحانه لابد يغفر لك سبحانه ويدخلك جنة فيها ما تتمنى ويدخلك جنة فيها ما تتمنى يا مؤمنين يا مؤمنين يا مؤمنين يا مؤمنين وحدوا الله الله أشرف عبد الرحمن بدأ سيد مكاوي رحلته مع المسحرات. المسحرات رحلته هو اشتهرت شهرة كبيرة جدا لما بعد كده فيما بعد لما اتصورت بالتلفزيون وبقى بيصطحبوا طفلة وحاجات زي كده. فده كان بدأ الشهرة الكبيرة جدا، ولكن هي الأساس كانت الإذاعة. ففي الإذاعة عمل إيه بقى؟ استغنى عن الفرقة الموسيقية تماما. فطبعا استغربوا جدا، لان كان كل العمل المسحراتي كان بيقدموا المسحرات عباره عن فرقه موسيقيه وغناء اغنيه ملحنه. بالظبط، يعني هي كانت هي اغنيه ملحنه. يعني كل اللي عندنا ده محمود عبد العزيز ومحمد عبد المطلب وكل ده مسمينها اغنيه المسحرات. يعني محمد رشدي كله. بس هي كانت بتطر كلها حول كلمات اصحوا يا نايمين ووحدوا الدايم وحاجات زي كده. طبعا كان فؤاد حداد كمان كتبها مع فؤاد حداد بقى ده مع سيد مكاوي. يعني فؤاد حداد مع سيد مكاوي عملوا طفره في موضوع هذا الموضوع وهذا الاطار. يعني هو قدم، يعني لما سيد مكاوي تم توكيل الاذاعه ليه بانه يعمل حلقات مع طبعا مع متصدقي وهؤلاء وزملائه، هو دهش المسؤولين في الاذاعه لما استغنى نهائيا عن الفرقه الموسيقيه. فقالوا طب هنسمع. طبعا سيد مكاوي راجل اتربى في وسط المشايخ وعاش الاجواء الدينيه وسط الموالد وكلها وعاش حته المسحراتي طبعا، لانه يعني طبعا مارسها وهو صغير مظبوط. وعلشان كده سيد مكاوي عامل ليلة كبيره، كل دي خلاصه مع هو نفسه قال دي خلاصه اللف في الموالد بالظبط. فهو طبعا المسحرات هنا كان لابد ان كان يتفوق عليهم سيد مكاوي بالتاكيد الشيخ سيد، لان هو نفس مدرسه برضه الشيخ زكريا احمد المدرسه التطريبيه للمشايخ في الاداء. فقدم ثلاث حلقات ضمن المجموعه ضمن كل هذه المجموعه. لما قدم الثلاث حلقات لقوا ان هي مختلفه تماما عن باقي الملحنين. ولما اتذاعت الحلقات باسلوب سيد مكاوي المعتاد حققت نجاح كبير جدا، وخلى الاذاعه في العام اللي بعديه يستغنى عن كل الملحنين اللي شاركوا في الحان المسحراتي، وان يسندوا العمل كاملا لسيد مكاوي. احنا بنقضي معاكم مستمعينا الاعزاء سهره رمضانيه طبعا عشان يزيد المسحراتي، وانتوا عارفين طبعا اجواء رمضان والسهرات الرمضانيه، وده ما يمنعش ان احنا نتكلم عن المسحراتي واحنا في هذه الاجواء دكتور اشرف. طبعا فده لما كون ان سيد مكاوي لما تتذاع الثلاث حلقات وبدون اي فرقه موسيقيه، مجرد ايقاع واداء الجميل. وطبعا الكلمات طبعا ما ننساش ان فؤاد حداد طبعا عمل طفره هنا في الكلمات، رغم ان طبعا كلمات بيرام التونسي كلمات جميله جدا، ولكن هم الناس اعتادوا انهم يسمعوا الاغنيه الدينيه، فلما سمعوا المسحراتي كانهم بيسمعوا اغنيه دينيه عاديه بغض النظر بقى الكلمات بتقول لهم قوموا يعني نايمين وقوموا اتسحروا او المسحراتي اللي كان في الشارع. انما هو ده نقل الواقع بشكل جميل فني. يعني هو جمل المسحراتي ان هو صوته جميل في الاداء، النقره اللي بيعملها نقره مميزه وثابته. فده كله ده رسخ في اذهان الناس ان هو شكل مسحراتي فعلا الواقع بس بشكل فني. اصحى يا نايم اصحى يا نايم اصحى وحد الدايم، وقول نويت بكره نحييت الشهر الصايم والفجر قايم اصحى يا نايم موحد الرزاق. رمضان مسحراتي من أراتي الدنيا تصحى على دبيبي في إيدي طبل رمضان حبيبي نغمها شامي ونغمها ليبي نغمها مصري عسلي وحليبي نغمها واحد يا دنيا طيبي نغمها سارب بين البيوت ونغمها ضارب في عين جالوت وصلاح محارب زاح الطاغوت وببرص غالب جيش الصليبي ونغمها طالب نغم شقيق دق الرحايا على الدقيق من الجهاد والعرق نصيبي ونغمها مسعد ونغمها زين ونغمها موعد للعودتين ضميني أرض وشوفيني عين يا قدسي يا ما حتفرحي بي المشي طبلي والدقى على طبلي ناس كانوا قبلي قالوا في الأمثال الرجل الدب مطرح ما تحب وانا صنعتي مسحراتي في البلد جوال حبيت ودبيت كام العاشق ليالي طوال وكل شبر وحتة من بلدي حتة من كبدي حتة من موال الفاتحين من جهات الشمس للمغرب العاملين بالهدى كانوا سيوف تكتب ولا يعيد مجدهم في كفة الأمصار غير ايد توحد وتعلي رايه الصور وايد تجاهد وايد تزرع وايد تبني وايد تزيد الطريحه الاوله وتتني صلب وحديد لما تعرق من عطشها النار اصحى يا نايم اصحى يا نايم اصحى واحد الدايم السعي للصوم خير من النوم دي ليالي سمحة نجوم سبحة اصحى يا نايم يا نايم اصحى من سمات رمضان مسحراتي سيد مكاوي وفؤاد حمدان. وبعدين عمل ايه بقى؟ ما خلاش بقى المسحرات مجرد ان هو بيوقظ الـ يعني المسلمين عشان التسحر، انما يعني في اعتقد برضو رسائل وحكم وايضا تناولت موضوعات قصصيه وطنيه فيما بعد، يعني ان المسحراتي بدا يدخلوا في حاجات ثانيه واجواء كمان أخرى يعني. حاجات وطنيه كمان يعني اصحى يا نايم واحد الدايم وقول نويت بكره إن حييت الشهر صايم والفجر قايم اصحى يا نايم واحد الرزاق رمضان كريم أنا صنعتي مسحراتي في البلد جوال اصحى يا نايم واحد الديان. طبعا كل دي حاجات طبعا كلنا سمعناها كتير وأثرت في وجداننا سنوات طويلة جدا ولم يأتي بعدها للأسف إن حد يعني يقوم بمثل هذه، مش عشان الكلمات، مش عشان مثلا فؤاد حداد هو عبقري، لا أنا قصدي على أداء المشايخي اللي كان بيتمتع بيه وبيتميز بيه الشيخ سيد مكاوي، اللي هو جمع خلاصة حياته في الموالد وعصارة يعني هذا اللف اللي قال عليه إن هو يحطها لنا من خلال هذا المسحر. اصحى يا نايم، اصحى يا نايم، اصحى وحد الدايم، وقول نويت بكرة نحييت الشهر الصايم والفجر قايم، اصحى يا نايم واحد الرزاق، رمضان كريم مسحرات، يقولوا والله زمان من نقراتي ودي نقرا كمان، طول السنة في حيكم هيمان، قولوا العوافي اللي قلبك وافي من الأوافي لما خدت الأمان، اصحى يا نايم واحد الرزاق، رمضان كريم. قلبت بحر النيل بلا استئذان، بين الشواطئ امشي بالاحضان، وضاحك الفجريه واسقي الغطار، واهدي الكباري نظره الولهان، واكسر خيالي في كل عود انسان، وفي نيتي اكبر من الفيضان، اصحى يا نايم واحد الرزاق، رمضان الضي بعد الري من أسوان، عبرت حياتي وصنعت الفنان، معنى المروءة وزرع الاطمئنان، في كل مطرح لما لاقي حنان، ولاقي قعدة تجمع الخلان، ولاقي نسمة من هوى الأوطان، ولاقي قمح وجنبي منه ريحان، ولاقي طيب افتكر رمضان، المشي طبلي والدق على طبلي، ناس كانوا قبلي قالوا في الامثال، الرجل الدب مطرح ما تحب، وانا صنعت مسحراتي في البلد جوال، حبيت ودبيت كامل عاشق ليالي طوال، شبري وحتة من بلدي، حتة من كبدي، حتة من موال، رمضان حبيبي الندى بالعودة أيام، أنا قلبي يا ما ندى على معنى أيام، أذكر المؤمنين بالحق وصيامه، يا مصر يا جنة خضرا ويا رباط الخيل، وجد من الليل جهاد الفجر وقيامه اصحى يا نايم اصحى يا نايم اصحى واحد الدايم. السعي للصوم خير من النوم دي ليالي سمحان وجمها سبحة. اصحى يا نايم يا نايم اصحى. فيما بعد اتعمل مسحرات اتعمل مسحرات ولكن لم ينجح طبعا زي سيد مكاوي. العمل المسحراتي كان الفنان الكبير عمار الشريعي طبعا وعمل يعني جسد شخصيه المسحراتي في التلفزيون ولكن بشكل ايه بقى. شيخ سيد كان الذكاء بتاعه ان هو لبس الجلابيه وهو عاش دور مسحراتي عبايه وطاقيه. هو الفنان الراحل عمار الشريعي رفض ان هو يلبس طبعا جلابيه وطاقيه وحد يصطحبه يعني. هو عملها بشكل ايه لبس عادي جدا وبيغني ولكن برضو الغناء في النهاية ملحن يعني مش هو التيمة الخفيفة. تالي كمان الفنان محمد العزبي عمل محمد العزبي صورها في الأماكن زي شارع المعز وكده. بس كان أفضل من قدمه مسحرات كان محمد فوزي وكان سيد مكاوي. وطبعا محمد فوزي برضو راجل اتربى في مولد السيد البدوي وعنده يعني النزعة الدينية دي موجودة وعنده الثقافة الدينية دي موجودة. علشان كده هو برضو بيستطيع ان هو يأدي الموال والشغل الموال دي زي ما بيقولوا بشكل حرفي جدا. طبعا كان سيد كان اذا كان مثلا عمار الشريعي خاض هذه التجربة ولم طبعا زي ما قلنا عدم ارتداءه للجلابية ولبس ملابس عادية ومسك الطبلة ولكن انا شايف ان هو ده لم يصل الى الناس لان الناس مش متعودة على المسحراتي اللي هو لابس قميص وبنطلون. ولا الدكتور اشرف عبد الرحمن الوقت اللي خرج فيه كان فعليا انتهى دور المسحراتي في الحياة يعني ما لما نيجي لولادنا ونقول لهم مسحراتي مش هيعرفوا طبعا دلوقتي مش هيعرفوا يعني ايه مسحراتي اساسا. معاكي طبعا يعني ممكن يكون هو ظهوره كمان في الوقت اللي انتهى في الوقت بس جيل زي جيلي انا كنت معاصر طبعا يعني عاصرت المسحراتي طبعا في الوقت يعني في الاواخر يعني عاصرت. نستنى اسمعه بالليل على فكره نستنى نسمع الطبله بتاعته المسحراتي اللي هو في الشارع يعني. بس عاصرته وانا من عشاق طبعا الفنان عمار الشريعي ومن الجيل اللي اتربى على اغاني الحان واغانيه. ولكن انا شايف ليه وجهه نظر ان عمار الشريعي لما سمعته في المسحراتي انا ما اقنعنيش الملابس مش زي ما قلت لحضرتك طبعا الشعر الجميل جمال بخيت هو اللي كتب له الاشعار بتاع المسحرات اسمه مسحراتي مصر البهيه وكمان في يعني من ضمن الكلمات مثلا يقول ايه مسحراتي مصر البهيه الله اصحى وسبح رب البريه مشيت رتل وانشد وجود وصوتي يجري اصحى يا نايم. وبرضه تطرق الى موضوعات بقى ايه اللي هو نصائح وحاجات زي كده يعني كانت متناسبه مع الوقت بتاعته. طيب انا ليه بقى المسحراتي دلوقتي ما عادش ليه وجود؟ احنا دلوقتي كان المسحراتي كانت المهمه الاساسيه اللي هو الناس تصحى تتسحر ده في البدايه كان عاملنا زي ما قلنا ما كانش فيه اي وسائل ترفيه او اي شيء ناس تنام من عشاء ومحتاجين حد يصحيهم قبل الفجر علشان يقوموا يتسحروا قبل اذان الفجر. مع تطور الحياه وطبعا مع وجود الاذاعه مثلا في الخمسينيات ما كانش كل الارياف ما كانش فيه تلفزيون وكان في الارياف عندنا ما كانش فيه برضو كانت موضوع الاذاعه قليل جدا برضو اللي بيسمعها لما نقول في الخمسينيات بيت العمده مثلا فكان قهوه كبيره المسحراتي كانت تعتبر مهنه ووظيفه اساسيه وكان واحد كده وظيفته المسحراتي واكل عيشه المسحراتي يعني يجي شهر رمضان هو ده شغله. وانا اتذكر وانا طفل رغم ان انا عاصرت طبعا التلفزيون يعني في الثمانينات كده في الارياف حتى كان مسحراتي ما زال موجود فتره طويله احنا نقول لغايه اخر التسعينات تقريبا بعض الاماكن دلوقتي في مسحراتي بس مش مسحراتي بالشكل اللي هو بيقول نصيحه او بيصح ان هو مجرد طبله بيلف بيها وخلاص في الشارع في بعض الاماكن عندنا في الكوره يعني في الطبله اختلفت كمان الصغيره بتاعه زمان ما كانت بقتش الطبله بتاعه زمان او ما اعرفش كانوا بيسموها ما كانتش الاله الطبله الصغيره بتاعه زمان دلوقتي حاجه ثانيه يعني هي الطبلة بتختلف برضو من منطقة للتانية يعني أنا مثلا كان عندنا زمان كانت طبلة كبيرة زي بتاعت الدرامز كده بس أصغر يعني أنا شفت الصغيرة بتدي صوت حد كده شوية ، تتولاه يعيش في أمان. يعيش وقلبه من همومه خالي ولا يخاف يا رب جور الزمان. ويا حميد يا ومعنى غابات المسحراتي لأحمد عبد القادر تنتهي هذه السهرة من سر المغنى والمعنى. أحبائي لكم مني كل الحب وتحية أحمد السداوي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع سر المغنى والمعنى، سهرة من إعداد وتقديم هالة عبد العالم.